الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح عقد النكاح بلا وطئ للمرأة لأسباب منها أن المرأة لا يوجد معها محرم يسافر معها لضرورة ملحة، وهل يعتبر محرما عليها لانتفاء هذا الشرط؟ الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم كما تقرر في الأدلة الصحيحة التي خرجها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة السنة. وإذا احتاجت المرأة إلى محرم في سفر هي مضطرة إليه ولم تجد، فإن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز لها أن تسافر ولو بلا محرم إذا كانت مع نساء مأمونات في هذا السفر التي هي مضطرة له اضطرارا عظيما. والمتقرر عند العلماء أن الله عز وجل قد فصل لنا ما حرم علينا إلا ما اضطررنا إليه، فهي في هذا السفر تعتبر مكرهة، فيرتفع عنها اشتراط المحرمية في هذا السفر خاصة بسبب هذه الضرورة الملحة. ولكن ليس من الضرورة التعليم في بلاد الغرب، وليس من الضرورة التداوي بدواء يوجد في بلاد المسلمين مثله، وليس من الضرورة أن تسافر للبيع والشراء في بلاد الغرب، وليس من الضرورة أن تسافر إلى الحج، لأن المرأة إذا لم تجد محرما يحج بها ويعتمر فإن الحج والعمرة لا يجبان عليها في ذمتها أصلا، وإن ماتت بلا حج ولا عمرة بسبب فقدها للمحرم فإنها تموت وذمتها بريئة. لكن إذا حل عليها مرض لا علاج له إلا في بلاد الغرب، فيكون سفرها في هذه الحالة لتلك البلاد من الضرورات، فإذا لم تجد محرما يسافر معها فلا حرج عليها أن تسافر مع النساء المأمونات، مع النساء المأمونات لهذه الضرورة. وإذا أسلمت امرأة في دار حرب ولم تجد محرما مسلما يأتي بها إلى بلاد المسلمين فلا حرج عليها أن تسافر إلى بلاد المسلمين بلا محرم. فالمحرم إنما وجب لسد الذريعة، وما وجب لسد الذريعة فإنه يباح عند الضرورة أو الحاجة، فإنه يسقط عند الضرورة أو الحاجة الملحة. وأما قول السائل: إنني أريد أن أكتب عقدي عليها كزوج لها ولكن بشرط أن لا أجامعها حتى أسافر معها، فإن هذا ليس هو نكاح المسلمين، وليس هو النكاح الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا هو من النكاح الذي أمر الله عز وجل به، ولا هو من النكاح الذي تترتب عليه المصالح الشرعية. ولا يجوز للإنسان في هذا النكاح أن يشترط هذا الشرط لأنه ليس نكاح رغبة، فلا يجوز لك يا أخي أن تعقد عليها بهذه النية، وإنما يجوز لها شرعا إذا اضطرت لسفر معين ولم تجد محرما أن تسافر ولو بلا محرم، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والله أعلم.